بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا في اللمع عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاث وأكثر، ليس كذلك؟ يا قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يثبت الحكم الواحد، قال: ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاث وأكثر، كالقتل، يجب بالقتل والزنا والردة، وتحريم الوطأ يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة. فصل. ويجوز فصل وكذلك يجوز أن يثبتا بعلتين واحدة أحكام متماثلة، كالإحرام يوجب تحريم الوطأ والطيب واللباس وغير ذلك، وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة، كالحيض يوجب تحريم الوطأ وإحلال ترك الصلاة وغير ذلك، ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة، كتحريم الوطأ وتحليله لتنافيهما. فصل. وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء، كالعدة في منع النكاح، وقد تكون علة للابتداء والاستدامة، كالرضاع في إبطال النكاح. هذه ثلاث مسائل. مسألة الأولى، قال في المسألة الأولى: فصل. ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاث وأكثر، هذه مسألة، وهي تعليل الحكم الواحد نوعا، يعني الحكم واحد هو حكم واحد، لكن هذا الحكم الواحد له علل مختلفة، بمعنى تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مختلفتين أو أكثر. تعليل الحكم الواحد، حكم الواحد له أكثر من علة، هذه صورة، وقد يكون لشخص واحد وقد يكون لأشخاص متعددين. مثاله: تعليل الحكم الواحد المختلف الأشخاص، فمثلا شخص قتل، هذا واحد، زيد قتل شخصا، شخص آخر اسمه عامر ارتد، شخص ثالث اسمه بكر زنى وهو محصن، ثلاثة أشخاص الحكم فيهم واحد وهو القتل، لكن علله مختلفة، فإذن يجوز أن يكون حكما واحدا ولكن علله مختلفة، بمعنى أسبابه مختلفة، هنا العلة بمعنى السبب، أسبابه مختلفة، وقد يكون من شخص واحد وقد يكون من أشخاص متعددين. طيب، من شخص واحد، مثلا امرأة حائض وأيضا طلقت من زوج معتدة وأيضا محرمة بحج أو عمرة، كل هذه واحدة اسمها فاطمة، هذه فاطمة طلقت من زوجها وهي في الإحرام، طلقها وهي في الإحرام، ثم بعد ذلك حاضت، هذه الثلاث العلل لامرأة واحدة الحكم فيها واحد، وهو عدم جواز الوطء أو تحريم الجماع لها ووطئها ونكاحها، تحريم النكاح ليس الجماع، تحريم النكاح، فمحرم أن ينكحها أي رجل كان. أولا أنها في عدة، ثانيا أنها في إحرام في عدة رجل آخر، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج حتى تنتهي عدتها من الزوج الأول، فثانيا أنها في إحرام ولا يجوز نكاح المرأة وهي محرمة، الثالث أنها حائض فمحرم وطؤها لأنها حائض. طيب، هذه الثلاث العلل لامرأة واحدة، الحكم واحد والعلل مختلفة لكن لشخص. إذن قد يكون الحكم له أكثر من علة وأكثر من شخص، وقد يكون الحكم له أكثر من علة ولكنه في شخص واحد، كل ذلك يجوز عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم أنه يجوز. فما لا مانع عند العلماء من اجتماع العلل في حكم واحد، قالوا لأن العلل هي أمارات، أليس كذلك؟ أمارة للحكم، هل العلة موجبة للحكم أو أمارة عليه؟ قلنا أنها أمارة عليه، فإذا العلل أمارات معرفات للحكم. عندما تأتي أنت تعرف العلة فيقولون العلة في تعريفها هي ماذا؟ هي الوصف المعرف للحكم، إذن هي معرفات، فيجوز أن يتعدد المعرفات، يجوز أن يتعدد الأمارات، وهذا ولو كان في شيء واحد لا بأس. الأمر الثاني مما يدل على الجواز، قالوا تتبعنا واستقرينا، تتبعنا نصوص الشريعة وبالاستقراء وجدنا أنه يمكن أن يحصل ويصدر من شخص واحد في ساعة واحدة سببان يوجب حكما واحدا. مثلا رجل اسمه زيد ارتد وزنى، أو زنى وارتد وهو محصن، زنى ثم ارتد عياذا بالله، زنى وهو محصن حكمه القتل، سببه وعلته الزنا للإحصان، ثم ارتد حكم المرتد القتل، سببه الردة وعلته الردة. إذن قالوا ممكن أن يكون علتان أو سببان يوجدان معا في حكم واحد وفي شخص واحد، هذا بالتتبع والاستقراء ممكن، فلا مانع من ذلك. قالوا ومثال ذلك أيضا لو أن شخصا أخذ لبن من أخته بمقدار 5 رضعات، تمام، ثم أخذ لبنا من زوجة أخيه، من زوجة أخيه، فخلطهما معا ثم سقاها أو سقى هذا اللبن، سقاهما لصبية دون الحولين، سقى هذا اللبن لبنت صغيرة دون السنتين واسم هذه البنت فاطمة، سقاها من لبن أخته مريم وزوجة أخيه زينب، وسقى هذه البنت التي هي فاطمة دون الحولين، ممتاز، هذه البنت التي هي فاطمة تحرم على هذا الشخص لسببين اثنين، السبب الأول أنه عمها، والسبب الثاني أنه خالها. أما كونه عمها فإنها قد شربت من زوج أخيه، فإنها شربت من زوجة أخيه، واللبن لبن الأب، أليس كذلك في الرضاع؟ إذن هي ابنة أخيه من الرضاع، وهو عمها من الرضاع، وشربت من لبن أخته فهو خالها من الرضاع. إذن حرمت عليه من بعلتين وسببين، واضح؟ ممكن ذلك. ولذلك قد يكون الحكم الواحد له علتين وأكثر، وهذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك، طبعا المسألة ليست متفق عليها، القول الثاني لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن يكون الحكم له علتين فأكثر. من ذهب إلى هذا؟ الإمام الآمدي في الإحكام رحمه الله، وكذلك تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع يرى أنه لا يجوز مطلقا، وكذا أبو بكر الباقلاني رحمه الله من المالكية. إذن مسألة الأولى، هل يجوز أن يكون الحكم الواحد أكثر من علة؟ سواء في شخص أو أشخاص، هكذا المسألة أليس كذلك؟ الجواب أولا. قول الأول قلنا يجوز، وهو الذي رجحه الشيرازي وهو قول الجمهور. الثاني لا يجوز مطلقا، فهذا قلنا ممن ذهب إليه الآمدي رحمه الله، والآمدي من أئمة الشافعية، له كتاب اسمه الإحكام في يعني في الأصول، وكذلك السبكي التاج اللي هو الولد صاحب جمع الجوامع، وكذلك أبو بكر الباقلاني إمام الأئمة المالكية. أبو بكر الباقلاني إمام الأئمة من المالكية، وهو تلميذ أبو الحسن رحمهم الله جميعا. طيب، إذن هل يجوز أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة؟ الجواب نعم، ممكن. ولذلك قال الشيرازي رحمه الله فصل، ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين أو ثلاث وأكثر. مثل لنا بحكم وعلله، هي من المثال حق الآن، الآن سنقرأ مثاله. قال كالقتل، يجب بالقتل والزنا والردة، أين الحكم وأين العلل؟ هذا عندكم الآن، الحكم والعلل ثلاث علل والحكم، ممتاز. وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة، أين الحكم وأين العلل المانعة؟ الحكم تحريم الوطء، وكم علله؟ خمسة، الحيض والصوم والإحرام والاعتكاف والعدة، إذن أسبابه خمسة. ولذلك يجوز في ذلك، وأشار إلى هذا صاحب المراقي رحمه الله فقال وعلة منصوصة تعددي في ذات الاستنباط خلف يعهدي، هناك خلاف قد ذكرناه فيه خلاف، فقال وعلة منصوصة تعددي يعني تتعدد، ممكن أن تكون العلة متعددة إذا كانت منصوص عليها، في ذات الاستنباط خلف يعهدي، هناك خلاف في مسائل العلة المستنبطة، والصحيح عند الجمهور أنه يجوز أن تتعدد سواء كانت العلة منصوص عليها أو كانت مستنبطة، يجوز ذلك وهو قول الجمهور، واضح؟ إذن هذه المسألة الأولى. نمشي المسألة الثانية. ويجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة. ما معنى متماثلة؟ متشابهة لا مختلفة، منتظمة لا متناقضة لا متنافية. مثاله قال: كالإحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك. أين العلة وأين الأحكام؟ هنا العلة واحدة والأحكام متعددة، أين العلة وأين الأحكام؟ ها عياش، انظر إلى الكتاب. العلة ما أسمعك، أحسنت. العلة الإحرام، والأحكام المتعددة تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك كالمخيط. إذن الأحكام متعددة والعلة واحدة، هل يجوز أن يكون الأحكام متعددة متماثلة والعلة واحدة في ذلك؟ نعم، عكسه تماما. في الأول الحكم واحد والعلل متعددة، الآن الحكم متعدد ولكن العلة واحدة. قال: وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة. الأول أحكام متماثلة، الآن أحكام مختلفة لكن ليست متناقضة، فرق بين التناقض والاختلاف. قال: أحكام مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء وإحلال ترك الصلاة. عبد الرحمن، أين العلة وأين الأحكام؟ أين العلة وأين الأحكام؟ عندك علة وحكمين. العلة الحيض، أحسنت. العلة الحيض، والأحكام تحريم الوطء للجماع وإحلال ترك الصلاة. عندنا حكمين: حرمة وحلال. محرم عليه أن يطأها يجامعها، وحلال لها ترك الصلاة، ليس كذلك؟ إذن حكمين مختلفين لكن لا متناقضين. هذا يجوز أن تكون العلة واحدة والحكمين مختلفين لا متناقضين، ولكن قد نبه إلى هذا، قال: ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة، مثل تحريم الوطء وتحليل الوطء، تحريم الصلاة وتحليل الصلاة، لا يمكن. قال: وذلك لتنافيهما، لأن المتناقضين لا يجتمعان، متناقضين لا يجتمعان وممكن أن يرتفعان. هذا في درسناه لو تذكرون، هذه تسمى الحدود المتناقضات، والمتناقضين يمكن أن يجتمعا، لا يمكن، لكن يمكن أن يرتفعا. هل ممكن أن تقول في مسألة واحدة حلال حرام؟ لا يمكن، ولذلك هذا يعتبر تناقض، ولا يصح أن تكون العلة واحدة والحكمين متناقضين، لا يمكن. لكن أن تكون العلة واحدة والحكمين مختلفين ممكن، حلال وحرام يمكن الجمع بينهم. طيب، إذن هذه المسألة الثانية بعد المسألة الأولى. والمسألة الثانية كيف سنعبر عنها؟ هل يجوز أن يكون، أيوة، أن تكون العلة واحدة والأحكام متعددة متماثلة ومختلفة لا متناقضة، إذا كذلك هذا يجوز هذا يجوز هذا لا يجوز، لا يمكن يكون حكمين متناقضين. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، وهو قول الجمهور، يجوز وهو قول الجمهور. نمشي المسألة الثالثة، تروس أزال الوقت موجود. فصل، وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح، وقد تكون علة للابتداء والاستدامة. ما معنى ابتداء؟ أولا استدامة في الاندونيسية. قال قد تكون العلة لإثبات الحكم ابتداء مثل العدة تمنع النكاح ابتداء، رجل اسمه محمد طلق زوجته اسمها فاطمة، أراد الزواج منها عبد الرحمن، لا يمكن حتى تنتهي عدتها. لو تزوجها في العدة، تزوجها وهو في العدة، النكاح ماله؟ صحيح ولا باطل؟ باطل. لا يجوز للأجنبي أن ينكح المعتدة من رجل آخر في أثناء عدتها. لو تزوجها وعقد عليها قبل انقضاء عدتها فالنكاح باطل ويفرق بينهما، وتعتد مرتين، أولا تكمل عدة الأول ثم تعتد من من؟ من الثاني، ثم بعد ذلك تتزوج من تشاء. وهذه حصلت مرأة يذكر الفقهاء أنها تزوجت، وهذه المرأة كانت خادمة تعمل في بيت أناس في حضرموت، هذا في من أهل الكهف في تريم، هذا مشايخنا يقولون لنا. فكانت تعمل في أسرة بيت الكهف، هذا كبير جدا يعني أسرة كبيرة وتجار، فكانت تعمل عندهم. طلقت من زوجها وتزوجت مباشرة، لم تنتظر العدة، فعلم الناس، علم المشايخ وكذا، فرقوا بينهما. قال لا يمكن، اعتد الآن من الاثنين. طيب، كان الأطفال إذا وجدوها في البيت أو في الخارج يقولون تزوجت وهي لم تعتاد، تزوجت لم تعتاد، لعافة كذا يقولون لها، وهي تسكت تسكت تصبر. لما صبرت كثيرا، وهم كل يوم يؤذونها الأطفال، مثل هذا كلما تأتي ينتعونها، هذه تزوجت لم تعتاد هذه. فذات مرة قالت لهم الرب ربي والحب حبي، بالحضرمي الحب يعني الفرج، الفرج فرجي أنا حر، والرب ربي هو بيغفر لي. فصار مثل تقول الرب ربي والحب حبي، هذا في حضرموت مشهور المثل. وهذه الخادمة كانت هكذا تقول، كلما يعني يعايرونها تقول الرب ربي والحب حبي يعني حر. وهذا خطأ، لأنه لا يمكن أن تتزوج قبل أن تنقضي عدتها. الحاكم يفرق بينهما وتعتد عدتين، عدة من الأول تكملها وعدة من الثاني. هذه علة الذي هي العدة مانعة من النكاح ابتداء، سواء. اثنين، قال وقد تكون علة للابتداء والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح، قد تكون مانعة يعني ابتداء واستدامة. مثلا شخص تزوج من أخته من الرضاع وهو يجهل، ثم بعد الزواج أخبر من جهة يقينية أن هذه أختك من الرضاع، رضعت أنت وهي مع بعض من امرأة. طيب ما الحل؟ أولا القاضي يفرق بينهما، ما في طلاق هنا أصلا، النكاح باطل من أصله. ولذلك النكاح ابتداء باطل، فلا يحتاج إلى طلاق، ما عاد يطلق، تطلق من؟ أختك، ما في طلاق هنا مباشرة يفرق الحاكم بينهم. لما؟ لأن النكاح ابتداؤه باطل، كذلك استدامته باطل، فهذه علة تمنع النكاح ابتداء واستدامة، علة تمنع من النكاح ابتداء واستدامة، لابد أن يفرق بينهما، هذا من علة تمنع ابتداء واستدامة. إذن هذه صورتين. جت ثالثة هو لم يذكرها لأن الأستاذ خيري يريدها، منتظر الثالثة هو، وهي هل ممكن أن تكون علة في الاستدامة دون الابتداء، تمنع من الاستدامة دون الابتداء؟ قالوا نعم، الخلع، الخلع لا يمنع ابتداء، ابتداء لا يمنعه، لكنه يمنع استدامة النكاح. امرأة متزوجة من رجل طلبت منه أن يطلقها فأبى، ذهبت إلى القاضي خلعا، الخلع عند جماهير العلماء طلقة، فبعد أن خالعته لا يجوز أن يستدين معها، يفرق بينهما وتعتد، وتعتد. إذن ابتداء لا يمنع لكن يمنع الاستدامة، يمنع استدامته. بعدين إذا انتهت عدتها هل يجوز له أن يعود إليها مرة أخرى؟ هذه مسألة، هل يجوز للمختلع أن يعقد على من خلعته مرة أخرى؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الذي لا يجوز هي الملاعنة، هذه فرقة مؤبدة، أما إذا أراد أن يعود إليها جاز ذلك، لكن بعقد جديد ومهر جديد وولي وكله، فهو لا يمنع من الابتداء لكنه يمنع من الاستدامة، فهذه علة تمنع الاستدامة ولا تمنع الابتداء، فصارت العلل كم؟ ثلاث. علة تكون إثبات الحكم في الابتداء، هذا قلناك العدة تمنع النكاح ابتداء، وقد تكون علة في الابتداء والاستدامة مثل الرضاع، وقد تكون تمنع الاستدامة دون الابتداء كالخلع، تمنع استدامة النكاح ولا تمنع أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. هذا ثلاث صور. أيوة، هذه ثلاث مسائل، واضح؟ المرأة إلى تختار بالخيار، لأنها إذا انتهت العدة صارت هي مالكة لأمرها، أما إذا هي في أثناء العدة، أنت تريد في أثناء العدة، نعم، لمن الحق أن يعيدها؟ الأول، الأول عدته مقدمة على الثاني، عدته مقدمة على الثاني. طيب، إذن هذه المسألة الثالثة وهي إثبات العلة للحكم. إثبات العلة للحكم قد تكون في الابتداء، تثبت الحكم ابتداء، وقد تكون ابتداء واستدامة، أليس كذلك؟ كالرضاع، وقد تكون استدامة دون ابتداء كالخلع. إذن هذه ثلاث صور. تروس فهمي، واضح؟ لا زال ممتاز. بسم الله. قال: فصل. ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما، هذا بديهي قد مر معنا، لا يمكن أن نحمل الفرع على الأصل بالقياس إلا إذا كانت بين الفرع والأصل علة تجمع بينهما. لم نقل أن الأرز يجري فيه الربا كما يجري في البر إلا لأن هناك علة وهي الطعم والقوت بين الأرز وبين البر، إذن هذا مر معنا. قال: وقال بعض الفقهاء من أهل العراق: يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله. هذا ليس بصحيح، لا بد من علة، ما في حاجة اسمها يغلب الظن، لا بد من علة إما منصوصة أو مستنبطة، أما يغلب على الظن لا. سيأتي أنه مر معنا الذي هو قياس الشبه، قياس الشبه هذا نعم ننظر فيه إلى أي الصفات أشبه به وأكثر، وهذا مر معنا لو تذكرون. بعدين أيضا فيه خلاف على قولين، فمثلا لو قلنا المذي، المذي هل هو نجس أو طاهر؟ هذا قياس شبه. الذي قالوا أنه نجس شبهوه بالبول، هو الشافعي ومن معه من الجمهور، قالوا لأن المذي إذا خرج من الرجل يغسل ذكره ويتوضأ لا يجب عليه الغسل، والمني يجب عليه الغسل، إذا لا يشبه المني من هنا إنما يشبه البول. اثنين، أنه يخرج هذا المذي وخروجه كالبول بحكم أنه لا ينتج منه ولد، نطفة المذي لا ينتج منها ولد، ليست نطفة يعني يخرج منها ولد، فإذا حكمه حكم النجس وهو كالبول. وقلنا أيضا لا يوجب الغسل إنما يوجب غسل الذكر، ولذلك قالوا حكمه حكم النجس فهو كالبول فهو نجس بقياس الشبه. قول الثاني قالوا هو طاهر، لماذا؟ قالوا لأنه يخرج عند اشتداد الشهوة، يعني أو ليس عند اشتداد الشهوة المني، لكن قبل اشتداد الشهوة يخرج المني. وقال علي: كنت رجلا مذاء، قالوا فهو أشبه بالمني من هذه الناحية، والصحيح أنه يشبه لكن يشبه البول يعني هو نجس، لكن الخلاف نتيجة قياس الشبه، هل هو أشبه بالبول أو أشبه بالمني من هذه الناحية. هذا نعم ممكن أن تشبه الفرع بالأصل بغلبة الظن أي بكثير من الشبه، لكن في القياس العلة قياس الدلالة لا بد فيه من علة إما منصوص أو مستنبطة. انظر. قال: فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا. هذا مسألة قد مرت معنا أن الأحكام العقلية ليس هنا مبحثها، نحن نتكلم على الأحكام الشرعية التي فيها عمل. وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه، هذا الذي قلنا الآن، فقد بينا ذلك في أقسام القياس أنه يجوز أن ينظر إلى أكثرهما شبه. وإن أرادوا أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ، يعني أنه لا ننظر إلى العلة إنما ننظر إلى غلبة الظن هل يشبه أو لا يشبه. كيف غلبة الظن؟ لا بد من علة، لا تستطيع أن تلحق الفرع بالأصل إلا بعلة منصوصة أو مستنبطة، أما بغلبة الظن هذا لا يصح. ثم قال: لماذا؟ قال: لأنه لو كان الأمر على هذا يعني غلبة الظن لما احتاج الإنسان إلى الاجتهاد، لما احتاج إلى أن يبحث عن العلة فيجتهد، بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر. سيختلف الناس، سيقول هذا في كذا وهذا في كذا وهذا يقول أصله هنا وهذا أصله هنا، لأنه غلبة الظن، هذا لا يمكن. لما قلنا النبيذ حرام وكل مسكر حرام، الحبوب المخدرة حرام قياسا على الخمر لعلة الإسكار والشدة المطربة. ولذا قال بل يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر، وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به، وهذا هو الصحيح أن القياس لا بد فيه من أصل له علة يرد إليه الفرع. إذن لا بد من علة تجمع بين الفرع والأصل، هذه العلة قد تكون منصوص عليها وقد تكون مستنبطة، وهو الذي سيذكره بعد ذلك. قال والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان، منصوص عليها ومستنبطة. نمشي أو نقف؟ اليوم نسأل تدري من؟ اليوم أستاذ فردوس. بقي دقيقتين، نقف أو نمشي؟ ها؟ نقف؟ خلاص أستاذ فردوس قال نقف، لأن كثرت المسائل، تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيده. هذا واحد اسمه خراش، بعدين أراد أن معه سهم زي غياث يعجبه السهم، بعدين يريد أن يصطاد ضبع، وينتظر ينتظر الضبع، بعدين خرجت سرب من الضباع، خرجوا 50 من الضباع. أوه أيهما الأكبر أيهما أكبر، تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيده، ثم ذهبت كلها ولا اصطاد واحد. إذن خلاص يكفي، هذه المسائل نضبطها، غدا نتكلم على أقسام العلل، يعني أو في الأسبوع القادم، من حيث أقسام العلل مستنبطة ومنصوص عليها بإذن الله. والكتاب سيتم إن شاء الله قبل رمضان، لا بد بإذن الله لا بد من ذلك. أيوة ها بقي القليل. نعم بإذن الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.